مش إله ولا ابن إله. القرآن نفى أن يكون لله ولدا، وإنه عشان يبقى الولد يصطفيه، وعشان يبقى الولد لازم يكون له سبحانه وتعالى زوجة، والزوجة يخلف منها ولد، والكلام ده كله إحنا وإنتم مسلمين إنه ما حصلش. ليس لله زوجة ولا ولد بدون زوجة، فمن أين يأتي الولد؟ إلا أن يكون هذا الولد خلق، والخلق ده جاي عن الفريق الإعجاز، وده اللي إحنا بنؤمن بيه كمسلمين. ولذلك نحن ننكر قضية أن يكون لله ولد كما أنكرها القرآن في سورة البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في سورة يونس